الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا وسلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في الدين، وافتح علينا يا مولانا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم آمين. وصل اللهم على البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا نتابع القراءة في كتاب مختصر الدر الثمين المعروف بميارة الصغير على شرح نظمي المرشد المعين على الضرور من علوم الدين. نعم، تأليف الإمام محمد بن أحمد بن محمد المالكي المتوفى سنة 72 هجرية رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وبسائر أشياخنا آمين. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله وسلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء بأثر طول ما تشاهدنا الله بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا معان. هناك تاجر مدير تجارتهم، بمعنى أن البضاعة أول ما تصل إليه يديرها لا يتأخر، على طول يدورها في السوق. وهناك تاجر آخر يعني أصل تجارته بيشتري الأشياء الكثيرة ثم يدخرها عندهم، فحين يرتفع سعرها يبيعها، لا من أجل المضارات بالناس، وإنه طبيعة عمله هكذا. يعني في فصل الزيتون، موسم الزيتون، هو يشتري الزيت، فهمت إزاي؟ ومن التجار ويتركه عندهم، فلما يمر الموسم ويرتفع السعر يخرج يصبح ماذا؟ يبيع ماذا؟ ما عندهم. يأتي موسم الحصاد من الأرز أو القمح أو الشعير، فيشتري المحاصيل ويخبئها عنده في مخازنه، فإذا عد الموسم وجاء وارتفع السعر، نعم، أظهر ما عنده من المخازن من هذه البضاعات ويبيعها. فهذا ذاك الذي يدير يبقى بمجرد أن يبيع يحتسب له الحول، يحتسب عليه الحول من أول بيع لأنه مدير. والمحتكر لا يحتسب له الحول إلا من أول بيع هذه البضاعة، ولو باعها بعد 6 أشهر. أنت معايا؟ يعني هو اشترى زيتا كثيرا، اشترى قمحا كثيرا وخبأه في المخازن، لا نطالبه، لسه العداد لم يحسب عليه الحول، لم يبدأ حوله، إنما يبدأ حوله حين يبيعها من أول بيعه، من أول صفقة يبيعها يبتدئ ماذا معه؟ الحول. فهذا الخلاف بين المدير وبين المحتكر. المحتكر المدير يرضى بأدنى ربح فيبيع، أما ذاك المحتكر لا، إنما ينتظر حتى يرتفع السعر لأنه يريد ربحا كثيرا. وهذا لا مانع فيه لأنه لا مضارة للمجتمع. أما إذا كان يدخر ذلك من أجل أن ينشف السوق، من أجل أن يضار بالمسلمين في أقواتهم وأرزاقهم، يبقى هذا دخل في حيز الحرمة. ماشي؟ أي عند السادة المالكية هنا يختلف عن باقي الأئمة في هذه المسألة. من باقي الأئمة مجرد أن بلغ نصابا ولو بالقيمة أو ملك ما قيمته نصابا بنية التجارة يحتسب له الحول، فهمت إزاي؟ إنما هنا لا، هنا يقول لك أنه لا نحتسب له الحول إلا بمجرد أن يبدأ بالبيع. فقبل أن يبدأ بالبيع يعني هذا المال لم يدر بعده، فهمت إزاي؟ وهذا أيضا فيه من الرخصة وفيه من الرحمة ما فيه، لأن بعض الأحوال أحيانا يا شيخ علي تجد التجار يصنعون الثياب مثلا، صنع كثيرا من الصناعات مواد خام، صنعها ثياب جاهزة، ثم بعد ذلك تبقى عنده استوكات لا يبيعها، وهناك تقول الثياب ممكن يزكي من الثياب، فهمت إزاي؟ لكن هناك ثياب غالية أوي كثيرا وباهية الثمن، ولا يستطيع الفقير أن ينتفع منها تمام الانتفاع. أنت تديه بدلة ب600 جنيه، تديه بدلة ب1000 جنيه، هو يعمل فيها إيه اسمه الفقير؟ لا، أعطيه 200 جنيه 300 جنيه، أفضل له من بدلة ب600 جنيه. أصلا هو حيبيعها بهذا السعر، حينزل على السوق حيبيعها بأي، فيبقى أنت ضريت نفسك وهو ضر إيه؟ وضريت المجتمع. أي نعم، لأن الزكاة لم توقع موقعها ماذا؟ من سد خلة المحتاج. ماشي؟ فهذا فيه من الحكمة. حنقرأ على كل، فإن ظهر شيء لم يتبين نبينه إن شاء الله. والعرض ذو التجري، وعرض عروض التجارة يعني، ودين من أدار قيمتها كالعين، ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول للأصلين. قوله والعرض إلى قوله للأصلين، تعرض هنا لزكاة العرض والدين، فأخبر أن عرض التجارة ودين المدير قيمة كل منهما كالعين. العين حنقصد بالعين إيه؟ الذهب والفضة. أي فتزكى تلك القيمة، يريد إن بلغت نصابا النصاب أو أضيفت لغيرها، إن بلغت نصابا أو أضيفت لغيرها. والمراد بعرض التجارة عرض أحد نوعيها هو الإدارة بدليل ما بعده. يعني أصنع عروض التجارة يعني تجارة المدير، تجارة إيه؟ المدير. نوعيها هو الإدارة بدليل ما بعده، فيقوم المدير عروضه عند كمال الحول. مش هو مدير؟ يعني إيه مدير؟ يعني بيبيع فورا السلعة ما تقعدش عنده، يبيع بأدنى ثمن بأدنى ربح، يبيع ماذا؟ لأدنى مكسب. نعم. قال بما تساوي عند حينئذ، فيقوم المدير عروضه عند كمال الحول بما تساوي حينئذ، وبما جرت به العادة أن تباع به من ذهب أو فضة، ويزكي تلك القيمة. ماشي؟ هذا انتهينا منه. وكذلك يقوم ديونه التي له على غيره بما يجوز أن تباع به. أنت إلك كم عند الغير أيها التاجر؟ ألي عندي 10,000 جنيه، وعندك 10,000 جنيه، هذه غير منكر فيها صاحبها، غير منكر؟ قال لا، ليس منكرا، وممكن أن يؤديها في وقتها في حينها. قال أيوة، رجل طيب وبالحلال ويخاف ربنا. قال إذن يبقى 10,000 جنيه دي تحسبها إيه؟ من أموال الزكاة، من رأس المال، من رأس المال. ليه؟ لأن لو قلنا أن أنت تاجر مش هنحسب لك الدين اللي عليك، طيب 10,000 جنيه لمين حيأدي زكاتها؟ أنت مالكها ولا المديون؟ المديون ما ينفعش يأدي زكاتها. ليه؟ لأنه أصل هو صاحب دين، نزيده كما الطين بلة، هو محتاج. فهمت إزاي؟ فإذا كان أنت مش هتأدي زكاتها والمستدين مش هيأدي زكاتها، يبقى يبقى المال من غير زكاة ينفع؟ هل هناك مال من غير زكاة؟ يبقى ضررنا الفقير ولا لا؟ يبقى أضررنا بالفقير. فيبقى هذا الدين دائما، الديون هناك دين قوي هناك دين ضعيف. فالدين القوي ما كان فيه أدلة وما كان صاحبه غير منكر وفيه بينات، فكأنها في يدك، غاية الأمر أنه لم يحين الأجل بعد. فأنت في هذه الحالة عند حولان الحول تضم هذا المال الدين إلى رأس مالك وتزكي عنه جميعا. أما إذا كان صاحبه منكرا أو ليس لك في ذلك بينة، يصبح لما تستلم هذا الدين تزكيه ماذا؟ في عند أو بداية الحول الجديد. واضح يا أخوانا؟ وهذا حيأتي معنا. وكذلك يقوم ديونه التي له على غيره بما يجوز أن تباع به. مش كده؟ بعض الأحيان أنت أعطيته بضاعة، وهذه البضاعة لها قيمة، بس أنت لما اديته بضاعة أنت كتبت في الدفتر 5,000 جنيه، أنت ما كتبتش 2 طن اسمنت أو 2 طن حديد، أنت كتبت إيه؟ القيمة. بالأول كانوا عند فلان كذا وكذا، يكتبوا 2 طن حديد مثلا، بالأول كان يكتبوا هذا، أعطيت لفلان أردب قمح، فهمت إزاي؟ دينا كان يكتب كده بالأول. لكن فهذا اللي كتب 2 أردب قمح، يبقى لما يجي الحول يحتسب الأردبين دول بكم يساوي كل منهما، ثم يضيف قيمته من العين إلى رأس إيه؟ إلى رأس ماله. وضحت يا أخواننا؟ يعني هناك خلاف، طبعا اختلاف الزمان، كانوا بالأول بيقول فلان عليه دين 2 كذا وكذا، وخاصة التجار بالمفرق، التجار أو بالجملة يأتي إليه يشتري منه بضاعة، هذه البضاعة فيه كيس كذا وكذا وكيس كذا وكذا قمح وكيس شعير وكيس مش عارف ذرة ورز وغيره وغيره، ثم يكتب عنده في الدفتر. فلما يأتي حولان الحول ينظر أنه له على فلان كذا وكذا، فنقول له احتسب هذه من يوم حولان الحول. ليه؟ لأن القيمة قد تزيد وقد تنقص، فنحن مع القيمة. ويزكي تلك القيمة. وكذلك يقوم ديونه التي له على غيره بما يجوز أن تباع به، ويزكي تلك القيمة بشروط للتقويم يأتي بيانها. التقويم له شروط يأتي إيه؟ بيانه. وأشار بقوله ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول للأصلين. أشار بقوله ثم ذو احتكار، يبقى مين ذو احتكار ده؟ القسم الثاني من أقسام التجار. قلنا هناك تاجر مدير وهناك تاجر محتكر، وليس محتكر هذا ذما، وإنما هو نوع من أنواع أسلوب من أساليب التجارة. طيب، أو أشار بقوله ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن إلى آخره، إلى أن المحتكر إنما يزكي عند قبض الثمن، أي عند بيع العرض وقبض ثمنه، أو عند قبض الدين لا قبل ذلك، حالة كون المقبوض من ثمن العرض أو من الدين عينا. قال هذا الذي باع، المحتكر هذا عنده قمح، فباع قمحا بزيت، فهمت إزاي؟ هو يبيع ويشتري في العروض التجارية، ببيع القمح والأرز والزيت، فهمت إزاي؟ قال أتى بأن أريد قمح، طيب ماذا عندك ثمن؟ قال عندي الزيت، طيب أنا أشتري منك الزيت أيضا. فهذا المحتكر طالما باع قمحا بثمن زيت ما زال الزكاة لا تجب، الحول لا يبدأ عليه حتى يبيع هذا الزيت، فهمت إزاي؟ حتى يبيع بالنقد، حتى يقبض النقد. لكن طالما هو يبيع عروض تجارة بعروض تجارة، إذا ما زلنا لا نحتسب عليه الحول حتى يبيع بالنقد بالعين، بالذهب أو بالفضة. طيب هذا الكلام قلناه ليه في النوع الأول اللي هو المدير؟ قال لا، نحن المدير متفقون على أنه يبيع دائما بأدنى ربح، بأدنى ربح يبيع، فالسيولة قائمة عنده، أما هذا ليست عنده ماذا؟ سيولة مالية. ماشي؟ نعم. إذا حصل في السوق شح وجب عليه أن ينزل بما عنده إلى السوق، واضح؟ طالما أنت في الناس سعة فأنت لست محتكرا، خير ربنا موجود فيش مشكلة، لكن إذا صح شح في السوق وأصبح الناس في ضائقة وشحت البضاعة من قمح أو أرز أو زيت أو أي شيء، أصبح إذا أصبح الناس طابور على البنزين وأنت مخبي عندك البنزين، فهمت إزاي؟ ينفع؟ قال لا، لا يجوز. السولار مخبي عندك السولار قال عشان يرفع السعر، والناس طوابير عم تتقاتل تموت تتعطل مصالح المسلمين، يبقى في هذه الحالة لا يجوز لك ماذا؟ المطاحن واقفة، المخابز واقفة لا سمح الله، ما فيش عيش، فأنت لا أنا حستنى شوية عشان يغلى كمان القمح شوي، قال لا يبقى في هذه الحالة لا، لا يجوز. شفت الفرق بينهما إيه؟ فالفرق بينهما واضح، وإنما الأعمال إيه؟ بالنيات. إنما أنا غاية الأمر أنا اشتريت هذه المحاصيل واستنيت شوي، وهناك أناس يشترون البرتقال ويضعونه في الخزانات في البرادات، والتفاح والفواكه يجعلونها في البرادات والأسواق مليئة بالبرتقال والتفاح وهذه الأشياء، غاية الأمر أنا خبيت هذه المحاصيل عندي في البرادات، فحين يصبح الموسم هذه الثمار أخذ في الانتهاء، فهمت إزاي؟ أنا أنزلها إلى السوق وتكون بسعر عال، لأنه يسمونها فاكهة آخر الموسم، يسمونها فاكهة إيه؟ آخر الموسم. ونزل لك البطيخ في الشتاء، تقول أنت الله ده بطيخ في الشتاء، ده نحن بنعرف البطيخ في الصيف، وتأكل بطيخ في الشتاء، لكن يبقى شتان ما بين سعر الكيلو وهو في الصيف في عز الموسم، بين أن يكون ماذا في غير موسمه، فالأسعار تبقى مختلفة، لكنها من غير مضارة بإيه؟ بالناس. وضحت يا أخوانا؟ طيب ماشي. قال وأشار بقوله ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن إلى آخره، إلى أن المحتكر إنما يزكي عند قبض الثمن، أي عند بيع العرض وقبض ثمنه، واضح يا أخوانا؟ أي عند المحتكر إمتى يزكي؟ عند قبض الثمن، بمعنى إيه؟ أي عند بيع العرض وقبض ثمنه، أو عند قبض الدين لا قبل ذلك، حتى دينه، حتى دينه من هذا المحتكر الدين اللي إله على الآخرين لا يزكيه حتى إيه يقبضه. ليه؟ لأنه ما باعش لسه، ما فيش عنده سيولة حيزكي إيه، واضح؟ طيب حالة كون المقبوض من ثمن العرض أو من الدين عينا، أما لو كان المقبوض من ثمن الدين قال له أنت عاوز مني 2 طن قمح أنا حديك إياهم زيت، حاعطيهم لك زيت، يزكي؟ قال لا ما يزكيش، ما بدأش الحول برضو. ليه ما بدأش الحول؟ قال لأنه باع بعرض آخر ولم يبع ماذا؟ بعين، واضح؟ لكن هذا الكلام كله في مين؟ في المحتكر. المحتكر هذا ليس لأنه ليس عنده إيه؟ سيولة، ما عندوش سيولة، لكن نحن نطالبه بالزكاة من إيه؟ من أول صفقة يبيعها بعين، من أول صفقة يبيعها بعين يصبح بعد ذلك ماذا؟ يحتسب له الحول. طيب بشرط مرور الحول لأصل الدين والعرض، بشرط مرور الحول لأصل الدين والعرض، والمدير هو الذي لا يستقر بيده عين ولا عرض، ويبيع بما وجد من الربح أو برأس المال، وذلك كأرباب الحوانيت والجالبين للسلع من البلدان، صح؟ والمحتكر هو الذي يرصد بسلعته الأسواق فلا يبيع إلا بالربح الكثير. والإدارة والاحتكار وجهان، واحتكار وجهان للتجارة، شايفين يا أخواننا؟ وجهان للتجارة. وفهم من كلامه أن العرض الذي ليس للإدارة ولا احتكار لإدارة ولا احتكار، وهو ما يملكه الإنسان لينتفع به لا للتجارة كداره وعبده وخادمه وفرسه وأثاث داره وثياب لباسه وفراشه ونحو ذلك، كل هذا لا زكاة فيه. وهو كذلك، يعني إنما الزكاة في تجب في إيه؟ في عروض التجارة، كل ما كان للتجارة ابتداء وانتهاء. أما لو أنت ورثت مالا، فهمت شلون؟ أو عروض تجارية ورثتها، لا يجب عليك ماذا؟ الزكاة فيها بادئ ذي بدء، ماذا؟ حتى يحول عليها إيه؟ الحول. طيب، لا زكاة فيه. هو كذلك هو ما وهو وهذا هو المعبر عنه بعرض القنية. أنت اشتريت المال هذا عشان القنية ولا عشان العرض التجارة؟ من أجل القنية، والقنية معنى ذاك للاقتناء، ماشي؟ وهذا في غير ما تجب الزكاة في عينه كما مثل. وأما ما تجب فيه كنصاب الماشية والحبوب والثمار ففيه الزكاة وإن كان إيه؟ للقنية. يبقى هناك أشياء ممكن أن نمتلكها ولا يجب فيها الزكاة، وهو ما يسمى ماذا؟ بالقنية. يعني أنت أخذته بنية ماذا؟ القنية والاقتناء والتملك، وليس بنية التجارة. فأنت اشتريت غرفة نوم، اشتريت عربية، اشتريت حاجات للبيت، نعم، سكن، إذن هذه كل لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست للتجارة، ليست فيها نية التجارة. لكن هناك أشياء أخرى تانية تجب فيها الزكاة وإن كانت، فهمت إزاي؟ بنية القنية. اشتريت 1000 ماذا؟ شجرة زيتون، فهمت إزاي؟ اشتريتها للقنية، صح، لكن هذه فيها محصول يجب عليك أن تزكي عليه. اشتريت 1000 شاه، هذه للقنية، أنا كده أنا غاوي وأنا عاوز يبقى عندي غنم، بحب الغنم، فهمت إزاي؟ اشتريت 1000 شاه كده، فهمت إزاي؟ أقول لك إيه، ما فيش مانع، ليش لا؟ لكن حنقول لك في كل 40 أشاة ماذا؟ شاتون، اطلع في كل 40 شاه، وكده من 40 إلى 120، لما يبقوا 120 حنطالبك بشات أخرى تانية، فهمت إزاي؟ وبعدين عندك مسافة طويلة جدا اللي هي هذه العفو، خاصة في الغنم عفو كبير جدا جدا، فيها عفو وفيها تشجيع شرعي. قال لا، ما فيش مانع. إذن هذه في غير عروض التجارة. عروض التجارة ما كان منها للقنية هذه لا يجب فيها الزكاة. أنت عاوز تشتري كم بدلة؟ عاوز تفصل 10 كاكولات، فصل البس كاكولة، فيش مشكلة، فهمت إزاي؟ فيها الزكاة؟ قال لا، ما فيهاش زكاة، مش للقنية، للقنية. قال أي نعم. قال معلش، أحد الطلاب دخل عند شيخه فرأى عند شيخه 10 جبب كاكولات، فقال يا سيدي، قال نعم، قال أسلم غيلان الديلمي على 9 نسوة، عن 9 نسوة أسلم وعنده 9 من الحريم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك 4 وأن يفارق الباقي. قال هذا إيه لشيخه؟ فقال يا بني خذ واحدة مع السلامة، يلا روح خذ إيه، خذ واحدة مع السلامة. أي نعم، فالمال ما كان منه للقنية لا تجب فيه الزكاة إلا ما استثني، والمستثنى هو ما ذكره الشيخ من الثمار والحبوب والغنم والنعم، كلها من الغنم والبقر، نعم، والإبل. طيب، زكاة العرض. ثم أعلم أن هذا العرض إن وجبت الزكاة في عينه كما ذكر زكي ولا إشكال، وإن لم تجب في عينه فلزكاته شروط. هذا العرض اللي هي عروضه تجاريه بالنسبه للمدير او بالنسبه للمحتكر اذا باع. طيب، وان لم تجب في عينه فلزكاته شروط، احدها ان يملك بمعاوضه، فلا زكاه في عرض ورثته او وهب لك حتى تبيعه وتستقبل بثمنه حولا. ليه؟ لانك انت لم تشتريه ابتداء بنيه التجاره، انت ورثته، انت ليس لك في هذا ذنب، انت ورثت من ابوه يشتغل ماذا؟ بالحبوب. فهمت ازاي؟ ابوه يشتغل بالحبوب، الحبوب يعني القمح والشعير والارز والذره، فورث من ابيه غرفه مليئه ماذا؟ بالحبوب، اكياس الحبوب. فهذا هل يجب عليه الزكاه؟ لا يجب عليه الزكاه، حتى يبيعها ويحول حولا على ايه؟ على ثمنه. طيب، فلا زكاه في عرض ورثته او وهب لك حتى تبيعه وتستقبل بثمنه حولا. ثانيها، ان ينوي به التجاره، فان لم ينوها به فلا زكاه حتى يبيع ويستقبل بالثمن حولا. ان ينوي به التجاره، يعني انت اشتريت بهذا الشيء، اشتريت هذا القمح لعيالك، انت اشتريته ليس محصولا، انتبهوا. فهمت ازاي؟ انت هذا ليس محصول الاراضي عندك محاصيل، لا، انما انت اشتريته لتضعه في بيتك. هل يجب عليك ان تزكيها؟ لا يجب عليك ان تزكي هذا، لانك اشتريته ليس بنية التجارة. ان ينوي به التجارة، فان لم ينويها به فلا زكاة حتى يبيع ويستقبل بالثمن حولا، سواء نوى القنية او لم ينوي شيئا، لان الاصل في العرض القنية، صح ولا لا؟ الأصل في العرض العروض ماذا؟ القنية. طيب، ثالثها أن يكون أصل هذا العرض، أي ما دفع فيه عرض تجارة، أو ما دفع فيه، أو عينا ذهبا أو فضة، أن يكون الأصل، فهمت إزاي؟ هذا الأصل اللي حيزكيه، ينبغي أن يكون بالأصل عرض تجارة زي ما قلنا اللي قبلها، أو عينا ذهبا أو فضة. فلو كان أصله عرض قنية فلا زكاة حتى يبيع ويستقبل بالثمن حولا. إيش معنى يعني دي؟ يعني أنت بالأول اشتريت طقم كنب، اشتريت صالون، ماشي، صالون في صالونات حقها غالي، 15,000 جنيه، 30,000 جنيه، في غرف نوم حقها 100,000 جنيه، في غرف نوم حقها 100,000 جنيه. فأنت قلت لها بلاش، نحن حرام، بلاش، نحن أحوج منها، خلينا نبيعها. قلت لك طيب بيعها خلاص. فأخذت غرفة النوم أو الصالون دي تبيعها. هل يجب عليك إذا حال عليها الحول أن تزكي عن لا هذه؟ لأنها أصلها ليست عرض تجارة، وإنما هي أصلها القنية، غاية الأمر أنها كانت في بيتك ثم أخذتها من أجل وضعتها في العرض في المعرض من أجل أن تبيعها. واضح يا أخوانا؟ يعني فلان من الناس عنده صالونات يبيع في غرف النوم وغرف الجلوس، واصطفى لنفسه ابتداء هذا الصالون وضعه في بيته، وبعدين بدأ له أن يبيعه، فحين يأخذه للبيع هناك ليبيعه، إذن لا يجب فيه الزكاة حتى يبيعه ويقبض ثمنه، وحين يقبض ثمنه يضمه بعد ذلك إلى أصله، إلى أصل ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال يستقبل به ماذا؟ حولا جديدا. وضحت يا أخوانا؟ طيب، ننتبه جدا، لأنه بيجيك واحد من الناس بيقول لك أنا ورثت عن أبي أرض. فهمت إزاي؟ أرض ورثتها عن أبي، هل هذه الأرض يجب فيها الزكاة ويبقى كل سنة تزكي عنها؟ قال لا. ليه؟ قال لأنها أصلها ليس عروض تجارة، أصلها ليست للتجارة، وإنما ماذا؟ ملكها عن عن عن عن وراثة، صح ولا لا؟ وأنت بالأول اشتريت قطعة أرض من لأولادك أو لنفسك، اشتريتها من أجل أن تبني عليها سكنة، وبعدين بدأ لك باد أن تبيع هذه الأرض، بيعها مفيش مشكلة، لكن لا يجب عليك الزكاة بمجرد عرضها في السوق. انتبهوا للمسائل دي، مهمة جدا. لا يجب عليك بيعها من أجل عرض، من لأول عرضها بالسوق، حتى تبيعها وتنقد ثمنها. فلما تقبض الثمن إن كان عندك مال سوف تضمه ماذا إلى أصل مالك وتزكي عن مالك كله، لأن كل مسلم له يوم اسمه يوم الزكاة إذا كان من أهل الزكاة. كل مسلم يصطفي لنفسه يوما من أرباب، انتبهوا لهذا الكلام حتى تسألوا عنهم، التجار يسألونكم عنهم. كل مسلم ينبغي أن يجعل لنفسه يوما من التجار يزكي فيه ماله. فأنت حين بعت هذه الأرض نقول لك الآن ضم هذا المال إلى مالك إن كان عندك مال، وإن لم يكن عندك مال استقبلت به حولا إيه جديدا. ليه ما أوجبناش عليه الزكاة من أول البيع؟ لم نوجب عليه الزكاة من أول البيع لأن أصله ليس إيه، ونحن قلنا أن العرض من شروطه الشرط الأول أن يملك بمعاوضة ببيع إيه وشراء. لكن لو ملكته هذه قطعة الأرض ملكتها بالوراثة قولا واحدا ليس فيها زكاة حتى تبيعها وتقبض ثمنها وتستقبل به إيه حولا كاملا، هذا إن لم يكن عندك مال غيره. واضحة؟ الثانية أن ينوي به التجارة. انتبهوا المسائل ديت يعني بقت مثل قواعد الأصول. يعني نحن عندنا في أصول الفقه وفي القواعد الفقهية ما ينفعش فيها الكلام الكثير والكلام الخطابي، لا، المسائل الفقهية مسائل دقيقة تحتاج إلى دقة وانتباه للعبارة. انتبهوا هذا، لو كنا عم نقرأ سيرة ولا عم نقرأ حديث ولا بنقرأ تفسير ننتقي الكلمات ونأتي بكلام بالمرادفات، فأنت ازاي ونلقي الكلام الإنشائي والخطابي. لكن في الفقه والأصول ما ينفعش الكلام الخطابي، ينفع الدقة في تصوير المسائل وحدة وحدة، لأن المسألة إذا اتسخت خطأ يفهمها صاحبها ماذا إيه؟ وتعلق في ذهنه خطأ. قلت لكم مرة كنا في عقد قراءة في دراسة الأحوال الشخصية مع شيخنا العلامة الله يرحمه شيخ أديب الكلاس رحمه الله في دمشق، ونحن شباب والشيخ يحدثنا عن الإيجاب والقبول والزواج والشروط لعقد النكاح، ونحن شباب عزاب آنذاك. فدخل الشيطان بيننا، كنا نحو من 40 طالبا في الصف، فدخل الشيطان بيننا فأصبحنا تهامس نحن الشباب، والشيخ سنه فوق 70 رحمه الله يومئذ، فضرب بيده على المكتب فسمع ضربه صوت عنيف، وغضب الشيخ وقال: يا بني هذا دين وليس تين، انتبه يا بني، أما علمت أنك لو لقنت أبا الولد أو أبو البنت أبا البنت خطأ لربما حرمت على زوجها حرمة أبدية. فأنت ازاي؟ انتبهوا من المسائل الفقهية. فإذاك الفقه يقول لك أنا قريت الكتاب ده مرتين ثلاثة، أنا قريت الفقه الإسلام فيش ولا حاجة. لا يا حبيبي، قرأته بس هل فهمته؟ فلذلك المسائل الفقهية كان شيخنا الله يرحمه لما يقرأ المسائل يقرأها بتؤدة، يقرأها إيه بتؤدة وبتأني مع التصوير المسائل عشان نبني المسائل بعضها إيه فوق بعض. ولذلك في كتب الفقه بتلاقي يقرأ صفحتين ثلاث صفحات لا يزيدون على ذلك، لأنهم يريدون أن يفهموا. مش المهم أن نقرأ كثيرا، لكن المهم أن نفهم إيه، أن نفهم كثيرا. واضح يا أخوانا؟ طيب، إذن من شروط زكاة العرض يا أخوانا أن تملك بمعاوضة، انتهينا منه. لما قلنا تملك بمعاوضة خرج به إيه ما كان ما ملك به بهبة أو وراثة. طيب، ثانيا أن ينوي به التجارة ابتداء. أما لو أنت أخذت صالون على بيتك وأنت لا تنوي به التجارة، أو حطيته في المعرض عندك، لكن ابتداء لما اشتريته من او حين صنعته او اشتريته نويته ايه لنفسك ولم تنوي به التجاره، او نويته ان تهديه، ان تهديه ماذا لاخر، اذا ما فيش تجاره، يبقى هذا اذا هذا لا يجب فيه الزكاه حتى يبيعه ويحوز ثمنه ويستقبل به عاما حولا جديدا. ثالثها ان يكون اصل هذا العرض اي ما دفع فيه عرض تجاره او عينا ذهبا او فضه. أيوة، أن يكون أصل هذا العرض أي ما دفع فيه عرض تجارة، يعني أن يكون هذا الأصل من عروض ماذا؟ إيه؟ التجارة. طيب، فلو كان أصله عرض قنية فلا زكاة حتى يبيع ويستقبل بالثمن حولا، فإن اختل شرط من هذه الشروط فلا زكاة وإن وجدت كلها فالزكاة، ثم ينظر في صاحبها، فإن كان مديرا قوم عروضه عند كمال الحول في كل سنة وأخرج زكاة تلك القيمة، صح؟ لأن هذا مدير يبيع دائما، وأول حوله حول نقده لا من حين الإدارة خلافا لأشهب، وإنما يقوم المدير إذا نض له شيء من أثمان العروض ولو قل. شو نض يعني؟ يعني إذا باع ولو شيئا قليلا، ولو باع ولو شيئا إيه؟ قليلا، سواء نض أول الحول أو آخره على المشهور، فلو لم ينض له شيء من أثمانها داخل الحول كما لو كان يبيع العرض بالعرض حتى مر الحول فلا زكاة عليه حتى ينض له شيء من أثمانها، فيقوم حينئذ ويزكي، ويكون ابتداء حوله من حين النضوض. ماشي أخواننا؟ يعني نض المال، نض البيع أو نض السلعة بمعنى إيه؟ باعها، بمعنى إيه؟ باعها. الشيخ هنا معلق هنا تحت أي صار عينا بعد أن كان متاعا، هل تعلم شلون؟ صار عينا بعد أن كان إيه؟ متاعا. طيب، يعني نض السلعة إذا إيه؟ إذا باعها. وإن كان صاحب العرض محتكرا فيشتاط في زكاته للعرض زيادة على الشروط المذكورة أخر، وإن كان صاحب العرض محتكرا فيشتاط في زكاته للعرض زيادة على الشروط المذكورة أخر، أحدها أن يبيعه. أيوه، أنت عندكم هنا يبيعه صحيحة؟ طيب، أن يبيعه، فلو لم يبيعه فلا زكاة عليه فيه ولو أقام عنده أعواما. وضحت؟ إذا لم يبيع هذا المحتكر ولو مكث عنده أعواما لا يجب عليه في هذه الحالة الزكاة ولا يحتسب له الحول حتى إيه؟ حتى يبيع. الثاني أن يبيعه بعين، فلو باع بعرض فلا زكاة، ويتنزل العرض الثاني منزلة إيه؟ الأول. الثالث أن يقبض تلك العين، فلو باع العرض بعين وتأخر القبض فلا يزكي حتى يقبض، فإن اجتمعت هذه الشروط الثلاثة مع الثلاثة الأول فإنه يزكيه لسنة واحدة ولو أقام عنده قبل البيع أحوالا متعددة. هذا حكم زكاة العرض باختصار. إذن زكاة العروض الشروط الثلاثة الأول، قلنا الشرط الأول أن يملك إيه؟ بمعاوضة. الشرط الثاني أن ينوي به التجارة. الشرط الثالث أن يكون أصله من عروض إيه؟ من عروض التجارة. ثم زاد بعد ذلك إذا كان المبيع أو النوع التجارة محتكرا بالاحتكار، يبيع ماذا؟ بالاحتكار، يبقى في هذه الحالة الشرط الأول المحتكر أن حتى ولو بقي عنده عروض التجارة بقيت عنده أحوالا ولم يبيع منها شيئا، يعني هو اشترى زيتا كثيرا أو اشترى قمحا كثيرا، وقلنا المحتكر ليس معناه الذم وإنما هو نوع من أنواع التجارة يبيعها عند ارتفاع السعر، حين يرتفع السعر يبيع هذه. وشبهناها بتجار الفواكه مثلا، الآن أصحاب الفواكه الآن يذهبون ويشترون التفاح ويشترون البرتقال مثلا في الآن في وصف فصل الصيف، فهمت؟ والتفاح والبرتقال موجود بكثرة في الأسواق، فهم يشترونه ويضعونه في المخازن، في أشياء يخزنونه فيها، فما ينتهي الموسم أو قبل أن ينتهي الموسم ويأتي موسم آخر جديد ينزلون هذه البضاعة، لكن يبيعونها ماذا؟ بسعر أعلى. لكن هذا البيع ليس فيه ضررا بالمسلمين، فبالتالي يكون ماذا؟ جائزا هذا النوع. متى يكون غير جائز؟ فيما لو كان مثلا يحتكر القمح أو يحتكر مثلا الذرة أو الأرز أو شيء من هذا القبيل، وأصبح هناك شح شديد في السوق وفيه مضارة بالمسلمين، يصبح في هذه الحالة يجب عليه دينا أن ينزل ما عنده، يخرج ما عنده في مخازنه ليبيعها في أسواق المسلمين. طيب نعم. ما فيش ولا حاجة. وإذا مثلا إذا كان يجوز فكيف يعني كيف الوزارة لا، الآن لو تشتري دولار، الدولار هو عين، هو في حد ذاته عين، وهذا ليس عرضا، هو في حد ذاته ماذا؟ عين، فهو قائم مقام الذهب والفضة، فهذا ذهب وفضة، والذهب والفضة إذا حال عليه الحول وجب عليك أن تزكي عليه، ولا يدخل فيه شروط ماذا؟ العرض، فهذا ليس عرضا تجاريا، وإنما هذا إيه؟ عين، والعين يجب فيه الزكاة. ثم هذا الإنسان الذي يشتري الدولار أو يشتري اليورو يخطها عنده، هو لا يعلم الغيب، فأنت إزاي؟ هو لا يعلم الغيب، فهو قد يشتري يجازف بنفسه، متى تنزل هذه العملة أو ترتفع هذه العملة، فهذه فيها نوع ماذا؟ من المجازفة، فهو يضر نفسه، وهذه مصلحة يعرفها أرباب التخصص. فكثير من الناس يخسرون خسارات شديدة، أي نعم، وهكذا. لكن إذا حصل إضرار بالسوق لا يجوز، إذا حصل إضرار بالسوق لا يجوز. طيب، زكاة الدين. وأما الدين فلزكاته أيضا شروط، أحدها أن يكون له أصل، فما لا أصل له كدية جرحه استقبل به بعد قبضه اتفاقا. مش كده؟ دية جرحه ولا ديته؟ اسم ديته هو الشيخ قيدها بدية جرحه، أما لو كان ديته هو في حد ذاته حيستقبل إيه؟ ده هو مات، إنما دية إيه؟ جرحه، يعني قطع يده، فأنت فأخذ إيه الدية؟ جرحه جرحا عميقا فأخذ في هذا ماذا؟ الدية. قطع خطأ له رجله فأخذ في ذلك ماذا؟ إيه؟ الدية أو نصف الدية أو إلى ما هنالك. إذا عطل عضوا كاملا وجبت الدية، يعني إذا قطع أنفه وامتنع عن الشم أصبح لا يشم وجبت فيه الدية كاملة، إذا قطع لسانه واسمه وامتنع ماذا عن الكلام عطل حاسة كاملة يبقى في هذه الحالة وجبت فيه الدية، إذا ضربه ماذا صفعه بكف فماذا فعطل حاسة السمع عنده، فأنت زي يجب فيه الدية كاملة، فأنت عن شلون؟ وإذا حلق له لحيته فأنت إزاي؟ هناك من الفقهاء من أوجب فيها الدية كاملة، أوجب عليه الدية. جاءت امرأة إلى القاضي تشكو زوجها وأنه ضربها فأصمها، ضربها إيه؟ بقاش تسمع، هو عمل لك إيه؟ قال ضربني، بقيتش تسمعي؟ قلت له بقيتش اسمع خالص، بقيتش تسمع خلاص، سماع يوك، فهمت ازاي؟ طيب قال اجلسي حتى نشوف، فجلست بعدين طيب قال طيب مع السلامة يلا روحي، فهي حنشوف، وهي ماشية ألقى لها ليرة ذهب، فهمت ازاي؟ خذي فلوسك يا حرمة، فالتفتت وأخذ من تأخذ الفلوس، فقال لها يبقى أنت معاك إيه السمع صحيح، فهمت إزاي؟ خذي فلوسك يا حرمة، فالتفتت، فشوفوا وهذا من ذكاء إيه؟ من ذكاء القاضي، من حق ذكاء إيه؟ القاضي، أي نعم، وهكذا، فالقاضي لابد أن يكون إيه؟ أي نعم ذكيا. طيب، وأما الدين فلزكاته أيضا شروط، أحدها أن يكون له أصل، فما لا أصل له كدية جرحه استقبل به بعد قبضه اتفاقا. ماشي؟ لأنه ما لهش أصل، هو ما الدين ده ليس ماله، الدين هذا يعني هو لك له، لما ضربه فجرحه أصبح له حق عنده، فهو عنده مال والحق هذا مال، دية 100 ناقة 50 ناقة اللي هو، فهمت ازاي؟ فهذه ليست لم تكن في يده حتى وأعطاه إياها، فهمت ازاي؟ إذن هي أمور معنوية جسدناها في مقابل ماذا؟ حسي. ماشي. فلما يقبض 100 جمل دول لما يقبضهم، أو 100 ليرة ذهب لما يقبض هذه الأموال، يبتدئ بها حولا إيه؟ جديدا، فعند انتهاء الحول يزكي عنها. طيب، استقبل به بعد قبضه اتفاقا. الثاني أن يكون أصله كان بيده، فما كان له أصل لكن ليس بيده كدين ورثه استقبل به بعد قبضه اتفاق. نعم، هو الدين هو دين وله أصل، لكن دين لأبيه وليس له، مات أبوه وترك له 100,000 جنيه دين عند فلان من الناس، وبعد وفاة أبيه ذهب الرجل إلى هذا المستدين وقال له يا أخي ولدي والدي كتب لنا في وصيته أنه يريد منك 100,000. أو المستدين جاء بنفسه وقال يا أولاد يا شباب، أنتم لكم عندي 100,000 جنيه دين لأبيكم، فضلوا خذوا 100,000 وأنت وريثه الوحيد، هذه لك، هل يزكي عليها الآن؟ قال لا. طيب هي لها أصل؟ نعم، له أصل الدين، له أصل وكان يملكه لكن ليس ملكا له، إنما كان ملكا ماذا؟ لأبيه. يبقى يستقبل به حولا جديدا ويزكيه في تمام الحول. ماشي. الثالث أن يكون ذلك الأصل الذي كان بيده عينا أو عرض زكاة، فإن كان أصله عرض قنية استقبل بثمنه سواء باعه بنقد أو بتأخير. ماشي. يعني أنت أعطيته لكن عرض من عروض التجارة، لكن ليس بنية ماذا؟ التجارة. أنت هذه ليس بتجارة. أن يكون ذلك الأصل الذي كان بيده عينا، عين ذهبا أو فضة، فأنت أسلفته وأقرضته 1,000 دولار. ماشي. أو عرض زكاة، فإن كان أصله عرض قنية استقبل ثمنه سواء باعه بنقد أو بتأخير. يعني أنا أعطيته من عروض التجارة شيء من عروض التجارة، لكن هو ليس بنية التجارة، هو كان في يعني في يدي بنية القنية، فكيف أزكي عنه؟ هو قنية، فهمت ازاي؟ بأساسه. فإن اختلت هذه الشروط أو اختل واحد منها فلا زكاة، وإن اجتمعت كلها وجبت الزكاة. فإن كان صاحبه محتكرا فيشترط أيضا التاجر صاحب الدين، إذا كان محتكرا فيشترط أن يقبضه فلا زكاة عليه قبل قبضه، وأن يكون المقبوض عينا فلو قبض فيه عرضا أو عرضا فلا زكاة، هذا مر معنا، وأن يتم المقبوض نصابا بنفسه أو بفائدة حال حولها قبل القبض أو معه أو بعده. شو فائدة؟ يعني هو أنت لما أعطاك المبلغ من المال، هذا الدين، هذا الدين لا يصل نصاب، لكن لو ضممته إلى باقي مالك يبلغ نصابا، عندك باقي مال حال حوله أو حال معها مع القبض أو حال بعد القبض، إذن يجب عليك في هذه الحالة أن تزكي عني عين الجميع. وأن يتم المقبوض نصابا بنفسه أو بفائدة حال حولها، واضح؟ شكلها أو بفائدة حال حولها قبل القبض أو معه أو بعده. فإذا اجتمعت الشروط الستة زكاه زكاة واحدة بعد مضي حول أصل الدين، ولا يعتبر زمن مكثه على الغريم. طبعا دي رحمة. ولا يعتبر زمن مكثه على عند الغريم. يعني أنت أعطيت لفلان من الناس 100,000 جنيه، فهمت إزاي؟ يعني القرضة حسنة، وبقي مسكين عاجزا عن دفع هذا الدين 3 سنوات، فهل تدفع كل سنة زكاة هذا المال؟ فهمتني شلون؟ قال لا، لا تدفع زكاة هذا المال إلا حين سنة تقبضه. ليه؟ لأنه هذا الرجل مسكين عاجز عن دفع ما عنده، عاجز عن دفع ما عنده. وإن كان صاحبه مديرا وكان الدين نقدا غير عرض، حالا غير مؤجل، على مليء، انتبهوا كلمة على مليء، شو مليء؟ يعني سمين، ها؟ مليء يعني ايه؟ غني. لأن في حديث مليء يعني غني، فهمت يا أخ لقمان؟ مليء مش آكل كتير، لا، مليء يعني ايه؟ يعني قال عليه الصلاة والسلام: من أحيل على مليء فليتبع، من أحيل على مليء فليتبع. يعني يبقى أنت إلك عندي 10 جنيه، فهمت إزاي؟ وأنا قلت لك روح لعند عيسى خذها منه، فهمت إزاي؟ أنت ما تقولش لا، أنا عاوزك تدي لي إياها أنت. طب ليه؟ روح لعند الراجل، والراجل ملي وقال لك أنا حديك حقك. طيب أنت بتمتنع ليه؟ فالنبي قال لك لا، ما تتعنتش يا أخي، من أحيل على مليء فليتبع. شوف، عشان مرونة الشريعة الإسلامية، فشاهدنا كلمة إيه؟ مليء. طيب، ورد في الحديث: وكان الدين نقدا غير عرض، حالا غير مؤجل. شفت كلمة كمان، كل كلمة إيه؟ تحتها خط. وإن كان صاحبه مديرا، صاحب الدين إيه؟ نحن قلنا صاحب الاسم المحتكر لا يزكي حتى إيه؟ حتى يقبض دينه، صح ولا لا؟ ماشي. وقلنا: وإن كان صاحب الدين مديرا وكان الدين نقدا غير عرض، دي شرط أول، حالا غير إيه؟ مؤجل، على مليء، شرط ثالث، لا على معدم، زكى عدد السنوات. وإن كان عرضا أو نقدا مؤجلا، قومه كل عام وزكى قيمته على المشهور. وإن كان عرضا أو نقدا مؤجلا، قومه كل عام وزكى قيمته على المشهور. ليه؟ لأنه على مليء، لأنه على إيه؟ على مليء. وإن كان على معدم فكالعدم على المشهور، وإن كان على معدم فكالعدم. يعني أنت أديت لواحد فلوسك، فهمت إزاي؟ وكل ما طالبته أو أنت استحيت حتى تطالبه بالفلوس لما تراه من سوء حاله، لما تيجي تزكي هتحتسب 10,000 جنيه اللي اديتها له ولا لا؟ قال: إذا كان معدم لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعى، هطالبه بإيه؟ فهمت إزاي؟ أما إذا كان مليئا والدين مؤجل أو حال، إن كان الدين حالا فمن باب أولى أنك تحسب إيه؟ لأن الرجل مليء. وإن كان الدين مؤجلا، فهمت إزاي؟ تحسب عدد ماذا؟ السنوات، طالما صاحب الدين ماذا؟ مليء. أما إذا كان معدما الفكال العدمي على المشهور. طيب، زكاة الماشية: في كل خمسة جمال، مشهور. وإذا اجتمعت الإدارة والاحتكار وتساويا أو احتكر الأكثر فكل على حكمه، وإن احتكر الأقل فالحكم للإدارة في الجميع، ولا تقوم الأواني لأنها للقنية. طيب، في كل 5 جمال جذعة من غنم بنت المخاض مقنعة، في 25 وابنة اللبون، في 6 مع 30 تكون، ستا وأربعين حقة كفت، جذعة إحدى وستين وفت، بنت لبون ستة وسبعين، بنت لبون ستة وسبعين، وحقتان واحدا وتسعين، ومع ثلاثين ثلاث أي بنات لبون، لبون وخذ حقتين بافتيات، إذا الثلاثين تلتها المئة في كل خمسين كمالا حقة، وكل أربعين بنت لبون، وهكذا ما زاد أمره يهون. زكاة الإبل، هذه كلها نقرأها ليس فيها حقيقة اجتهاد، وإنما هي كلها نصوص واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها مما لا يساغ فيها الرأي ولا الاجتهاد. قال: زكاة الإبل، قوله في كل خمسة إلى قوله يهون، تعرض هنا لزكاة النعم، وهي الإبل والبقر والغنم، ولا فرق في وجوب الزكاة فيها بين العاملة، وهي التي للحرث والحمل ونحو ذلك، وبين غيرها، ولا بين المعلوفة والراعية. ماشي؟ لأنه هناك نصوص يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في سائمة الغنم زكاة، في سائمة الغنم زكاة. اختلف الفقهاء هنا، هل الزكاة لا تجب في المعلوفة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السوم قيدا اتفاقيا لما كان عليه غالب حال الغنم في المدينة المنورة؟ يعني يبقى القيد هنا إما أن يكون قيدا احترازيا، وإما أن يكون قيدا اتفاقيا، صح؟ إيه القيد الاتفاقي؟ أي ذكره وعدمه سواء، ذكره وعدمه لا يؤثر شيئا في الاحتراز، مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في، هذا اسمه قيد اتفاقي، أو قيد اسمه غالب، قيد خرج مخرج الغالب، مخرج الغالب أو خرج مخرج الغالب، فهمت ازاي؟ فهذا القيد وربائبكم، يعني ربيبتك، ايه ربيبتك دي؟ عندكم كده بتسموها ربيبة؟ الربيبة يعني ايه؟ بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة من غيرك، زوجتك إلها بنت من عندي من زوج آخر، فاسمها ربيبة، لأن الغالب أن البنت إنما تربى في حجر أمها، فهمت إزاي؟ فبنسميها ربيبة. في هذه الحالة لو كانت الربيبة دي ساكنة عند أبوها، فهمت إزاي؟ أو تزوجت ومطلقة أو تعيش لوحدها، فهل يجوز لك أن تتزوجها على أمها أو بعد أمها؟ طبعا لا يجوز، بمجرد الدخول ماذا بالأمهات يحرم يحرم البنات، وبمجرد العقد على البنات تحرم الأمهات، فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم يحرم البنات. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح، لو واحد كتب كتابه على ست وبعد ذلك لم يتم النصيب، ما كملوش وفسخوا هذا العقد، فهمت ازاي، وطلقها قبل الدخول، هل يجوز له ان يتزوج ماذا بابنتها؟ يجوز لعدم الدخول لاخلاله بالقيد كما قال القران الكريم. طيب القيد الاحترازي، القيد الاحترازي، القيد الاحترازي هو الذي يؤثر ماذا ويكون شرطا في النص، مثل ايه القيد الاحترازي؟ فهمت ازاي؟ اذا جاءك العالم، اذا جاءك زيد ضاحكا فاكرمه، لما قال ضاحكا معناها ايه؟ فان جاءك غير ضاحك تكرمه ولا لا؟ قال لا تكرمه. فالقيد اما ان يكون احترازيا واما ان يكون اتفاقيا، فهذا موضع خلاف، لكننا نحن نقرا هنا مذهب الساده المالكي. قال: تعرض هنا لزكاه النعم، وهي الابل والبقر والغنم، ولا فرق في وجوب الزكاه فيها بين العامله، وهي التي للحرث والحمل ونحو ذلك، وبين غيرها، وبين المعلوفة، ولا بين المعلوفة والراعية. إيه الراعية؟ يعني السائمة. ما هي السائمة؟ التي تكتفي غالب الحول بالرعي، تكتفي بالرعي غالب الحول. وبدأ الناظم كغيره اتباعا للحديث الكريم بزكاة الإبل، فأخبر أن في كل أن في كل خمسة من الجمال شاة من الغنم جذعة وهي بنت سنة، وتعطى من جل غنم أهل البلد من ضأن أو معز، ولا ينظر لغنم صاحب الإبل، ولا ينظر لماذا؟ لغنم صاحب الإبل. طيب، يعني تعطى من جل غنم الغنم، يعني يعطى حاجة وسط، لا تعطى، تعطى يعطي حاجة إيه؟ شيئا وسطا. وفهم من قوله في كل خمسة أن في الخامسة جذع ولا إشكال، وفي العشرة جذعتين، وفي الخمسة عشر ثلاثا، وفي العشرين أربعا إلى 24، وأن الزائد على كل خمس مما لم يبلغ الخمسة الأخرى كما في التسع والأربعة عشر ونحو ذلك لا زكاة فيه وهو كذلك. هذا اسمه إيه؟ اسمه عفو. يعني عندك واحدة ما فيش زكاة، اثنين جمالين فيش زكاة، ثلاث جمال فيش زكاة، أربع جمال عليك الزكاة، بقوا خمسة قال عليك أن تزكي. طيب ستة برضو واحدة، سبعة برضو شات واحدة، ثمانية برضو شات واحدة، تسعة شات واحدة، عشرة بقوا اثنين، وهكذا 11 تنتين، 13 برضو اثنين، 14 كمان عليك اثنتين فقط، 15 أصبحوا ثلاثة، وهكذا الباقي كل مما بين النصاب الأول والثاني اسمه يسمى ماذا؟ عفوا. طيب، وهو المسمى بالوقص، بإيه؟ بالوقص يعني الزيادة. طيب كما سيأتي، فإذا بلغت الجمال 25 فحينئذ زكى من جنسها، فبالخمس والعشرين جمل أنثى بنت مخاض. أنت عندكم هنا جمل، وهذا الصواب، وهذا الصواب. ففي الخمس والعشرين جملا أنثى بنت مخاض وهي بنت سنة، سميت بذلك لأن الإبل تحمل سنة وتربي أخرى، فإذا بلغت بنتها سنة فهي حامل قد مخض الجنين بطنها، أو في حكم الحامل إن لم تحمل، فإذا كمل لولدها سنتين وضعته أمه وأرضعت فهي لبون، وابنها المتقدم ابن لبون، ماشي. فإذا دخل في الرابعة فهو حق، والأنثى حقة، لأنهما استحقاقا لأنهما استحقا أن يحمل عليهما، وأن يطرق الذكر منهما الأنثى، وتجمع الحقة على حقق، ويجمع الحق على حقاق بالمد. شو قال الشاعر؟ ماذا قال الشاعر هنا في هذا البيت في هذا المعنى؟ إن لنا لإبلا حقائق مساوقات لو يجدن سائقة، إن لنا لإبلا حقائق مساوقات لو يجدنا سائقا. يعني يقول يعني الأمة هي قادرة وقوية وقادرة على أن تتحمل المصاعب والمتاعب، فأنت زي وأن تصل إلى ما تريد، لكنها تحتاج ماذا؟ إلى قائد. إن لنا لإبلا حقائق مساوقات أي مطيعات لو يجدنا سائقة. نعم، هذا من أبيات المبرد في الكامل، من أبيات المبرد في الكامل. مساوقات مطيعات لو يجدن سائقة. لأنهما استحق أن يحمل عليهما، وأن يطرق أو يطرق الذكر منهما الأنثى، وتجمع الحقة على حقق، ويجمع الحق على حقاق بالمد. فإذا دخل في الخامسة فهو جذع أو جذعة، فهو جدع أو جذعة، يا ليتني فيها جذعا. نعم، لأنه يجذع أسنانه أو أن يحطها، ولا يزال يعطي بنت مخاض في 25 إلى 35، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وقد تقدم تفسيرها. إذن نحن عرفنا ما معنى بنت مخاض وما معنى بنت لبون، يعني يصبح هذه الأنثى لما تحمل أمها بغيرها في السنة الأخرى، مش هي استوفت السنة صح، سميناها بنت بنت بنت مخاض، لما استوفت السنة فأنت إزاي أمها حملت بغيرها، فأصبح الجنين ماذا يتحرك في بطن أمه، الجنين الثاني، فيبقى هي اسمها إيه، اسمها بنت مخاض. فإذا أمها أنتجت، فهمت شلون، أنتجت مولودا آخر أصبحت مرضعا صح، فهي أصبحت إذن هي هذه الجذعة، نسميها إيه بنت لبون، لأن أمها أصبحت إيه مرضعة، وهكذا. فإذا بلغت إذن طيب إذن فإذا دخل في الرابعة فهو حق والأنثى حقة ماشي، فإذا دخل في الخامسة فهو جذع أو جذعة. طيب، وإلى ذلك أشار بقوله وابنة اللبون في 36 تكون، ولا يزال يعطيها إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة. وإلى ذلك أشار بقوله 46 حقة كفت، ومعنى كفت أجزأت، ولا يزال يعطي الحقة إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة، اللي هي بنت سنة الخمس سنوات، بنت خمس سنين. وإلى ذلك أشار بقوله جذعة 61 وفت، أي حصل وفاء الواجب بها في 61، ولا يزال يعطي الجذعة إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون. وإلى ذلك أشار بقوله بنت لبون 76، ولا يزال يعطي بنتي لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان. وإلى ذلك أشار بقوله وحقتان 91، ولا يزال يعطي حقتين إلى 20 و100، فإذا بلغت 21 و100. وعنها عبر الناظم بمعية 30، أي للإحدى والتسعين ففيها 3 بنات لبون أو حقتان. وظاهر النظم أن التخيير في ذلك للساعي، إذ هو المأمور في النظم بأخذ الحقتين، رضي رب الإبل بذلك أم لا، ولذا قال بافتيات، أي بتعد شرعي من الساعي، وهذا هو المشهور. وقيل تتعين الحقتان، وقيل تتعين 3 بنات لبون. ولا يزال يخير الساعي فيما ذكر إلى 29 و100، فإذا بلغت 130 فلا يعتبر إلا العشرات، فعندها يتغير الواجب. وضابط ذلك أن في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، ففي 130 حقة عن 50 وبنت لبون عن 80، وفي 140 حقتان عن 100 وبنت لبون عن 40، وفي 150 3 حقق، وفي 160 4 بنات لبون، وهكذا، وفي 200 4 حقق أو 5 بنات لبون. وإلى حكم 130 فما زاد عليها أشار بقوله إذا 30 تلتها 100 البيتين، وكمالا أي كاملة، وكل 40 بالخفض، كل 40 بالخفض عطفا على كل الأول. نقف عند هذا القدر حتى نتمه غدا إن شاء الله تعالى. على كل هذه المسائل هي واضحة، إنما هي تحتاج إلى الدربة وإلى المران، مع الدربة والمران بها والاستعمالها العملية، هذه يعني تكون سهلة التذكر. نعم، طيب، نقف عند هذا القدر من الفقه حتى نأتي بعد ذلك لنقرأ شيئا من النحو إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل تمام التوفيق. نعم، من كان عنده درس محاضرة فهو في حل.